بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام الطحاوي رحمه الله: وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، وكل ميسر لما خلق له. هذا شرح الناس المتابعين معنا بالكتب. وكذلك أفعالهم شرحت. طيب، قال الشيخ: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، والسلم الحرمان، ودرجة الطغيان. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. تقدم أن المصنف رحمه الله تكلم عن القدر في مواضع من كتابه، ولم يسرد ذلك في موضع واحد، وهذا الموضوع له علاقة بما سبق في فقرة سبق تناولها في الدرس الماضي، من قوله: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، ليبين أن الأمور بقدر. وفي موضع آخر سبق أيضا الكلام عن شيء عن معاني القدر. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. أقول إن الله جل وعلا قد علم كل شيء، علمه أزلي، لم يحدث له علم لم يكن من قبله، ولا يلحق علمه نسيان، بل هو قد أحاط بكل شيء علما، ولا يمكن أن يكون خلقه مساوين له في علمه، وبالتالي فلا يمكن أن يصل العبد إلى كل أنواع العلم. كيف وقد استأثر الله جل وعلا كما نص في كتابه بعلم أخفاه عن عباده، فقال: وعندهم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. ومن ذلك سر القدر، فالله جل وعلا أغنى وأقنى وأفقر، ويخلق ما يشاء، يصح هذا ويمرض هذا، يخفض هذا ويرفع ذاك، يخلق ما يشاء سبحانه، وهو يخلق ما يخلق وفق حكمته سبحانه. فالله جل وعلا لا يسأل لما فعل ونحو ذلك. لا تسأل لما هدى الله فلانا ولما أزاغ فلانا ونحو ذلك، هذه أسئلة لا توجه أبدا، ولا يصلح من مؤمن يعرف الله ودينه أن يسأل مثل هذه الأسئلة. فالله جل وعلا استأثر بما استأثر به من أنواع العلم ليبتلي عباده، وليعلم العباد أنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من قبل قد سأل الملائكة الرب جل وعلا عن شيء مما خفي عليهم من الحكمة، كما أخبر الله في كتابه عنهم بقوله: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فسر الله جل وعلا فيما يتعلق بالقدر حجبه عن عباده وعن خلقه. وإذا كان الناس، أعني العقلاء منهم ومن لهم نباهة ورجحان في العقول، لا يمكن أن يطلع الناس على كل ما يعرفون من أسرارهم، فالله جل وعلا أجل وأعز وأرفع وأعلى وأعظم من خلقه، فلا يمكن أن يطلع خلقه على كل ما عنده، بل الخلق عاجزون عن ذلك. وقد أخبر الله جل وعلا عن النبي الكريم عيسى عليه السلام بقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن فهنالك سر القدر، قف عنده. وقد علمت أن الله جل وعلا قد قدر ما قدر الخلائق، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد علمت أنه لا تعارض بين الشرع والقدر، لا تعارض، يخلق ما يخلق، وذلك لا يتعارض مع أمره ونهيه وشرعه ودينه. نعم، أفعال العباد مخلوقة، ولكن كما سبق نكرر ونؤكد، هذا لا يتنافى مع الأمر الشرعي أبدا بأي حال من الأحوال. وقد ضربنا لذلك مثلا بما يزول به الإشكال، ويمكن أن نذكر ملخصا لما سبق ذكره. يا أخي الكريم، لا تنافي أبدا بين كون الرب جل وعلا يأمر بما يأمر وينهى عما ينهى عنه، وبين خلقه لتلك الأشياء. فالله جل وعلا يخلق ما يخلق، ومخلوقه بائر منه ليس فعلا له، وبالتالي الشر يدخل في مفعول الله لا في فعله، لا يدخل في أفعاله، فأفعاله كلها خير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: الخير بيديك والشر ليس إليك. حتى قال العلماء: لا يوجد شر كلي مطلق قط، وإنما إن وجد الشر فيوجد في مفعوله ومخلوقه لا في فعله هو. وإذا أردت أن تميز بين الفعل والمفعول فذلك كثير، ذكر منه البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد، ونقل إجماع العلماء، يعني علماء أهل السنة، على التمييز بين الفعل والمفعول. فقال، قال الله جل وعلا: خلق السماوات والأرض. قال: فالسماوات والأرض مفعوله المخلوق، وأما فعله فهو في قوله خلق، فالخلق الذي هو التخليق قائم به، أما المخلوق فهو الذي يدخله الشر. قد تسأل وتقول: ما دام أن المخلوق البائن المنفصل فيه شر، فهل يقال إن الله جل وعلا قد خلق الشر ونحو ذلك أو أراده؟ فنقول: انتبه لأمرين مهمين. أولهما ما سبقت الإشارة إليه، أن الشر نسبي ليس متمحضا، ولتعلم أن الله يخلق ما يخلق لحكمة، فالشر في المخلوق، ولما كان فعله لحكمة كان خيرا محضا، كان خيرا محضا، ما في شر في فعله هو. ضرب لهذا بعض العلماء مثلا فقالوا من هذه الأمثلة: لو أن إنسانا سلك طريقا شاقا لكنه يصل إلى أمر محبوب له، فلاحظ كونه يسلك طريقا شاقا وعرا مبغوض إليه من هذه الجهة، ولكن وصوله إلى ما يحب محبوب له، محبوب له بهذا الاعتبار. ضربوا مثلا آخر فقالوا: الدواء الكريه المر يوصل إلى محبوب، ألا وهو حصول العافية والشفاء، لأن الدواء سبب لتحصيل ذلك. إذن قالوا: فالشر نسبي ليس محضا. قد تضرب مثالا وتقول: خلق الله إبليس، فهو شر بوسوسته وتزيينه للباطل وبإغرائه ونحو ذلك، يضل خلق من الناس. فربما قال قائل: فأي خير في خلقه؟ الجواب قال العلماء: لا تنس ما سبق أن إبليس شر، لكن خلقه الله لحكمة، فلأجل هذه الحكمة كان خلقه خيرا، يظهر لك كمال الرب جل وعلا وعزته وقهره، وأنه يخلق ما يشاء، ويظهر لك أيضا ما في شرعه من الحكم، فخلق ما خلق من أنواع الشرور المخلوقة، وأمرنا أن نستدفع تلك الشرور بالاستعادة به من تلك الشرور والاستعانة به، فكان ذلك أمرا محبوبا. أيضا ما شرع من الشرائع التي هي محبوبة له كالجهاد والتوبة والاستغفار والاستقامة، انظر تجاهد من؟ كفارا أزاغهم الشيطان. إذن ففي وجود إبليس خير آخر، خير آخر، وظهر بذلك لك من الحكمة ما هو ظاهر. ربما ضرب أهل العلم مثالا آخر أيضا، قالوا مثلا: ما ينزل من أنواع الأمطار والمياه، هذه المياه قد تهدم أحيانا وقد تغرق ويحصل ما يحصل، ولكن إذا نظرت إلى ما يجري الله عز وجل من الخير لعلمت أنه لا يوجد شر متمحض. لا تستقيم حياة الناس بلا ماء، بل كل الأحياء بحاجة إلى المياه للبقاء، فهو أصل في الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وبالتالي هذا الخراب الذي يحصل نسبي ليس محضا لما يحصل من الخير الكثير من نزول المياه والأمطار. فهذا يشبه لك به من جهة أن الفعل خير، وقد يحصل شر في المخلوق، والشر الذي في المخلوق قالوا ليس محضا، ليس محضا، وإنما هو شر نسبي. ولهذا التنبيه الثاني، قال العلماء: إذا أضاف الله جل وعلا الشر أدخله في عموم خلقه وخلق كل شيء، وربما أبهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم ونحو ذلك، وربما أيضا جاء لاحظ مثل قول الله جل وعلا: من شر ما خلق، من شر ما خلق، أي من شر الذي خلقه الله جل وعلا، فهذا نسبة الشر إلى المخلوق لا إلى الخالق جل وعلا. على كل هذا ما لزم التنبيه عليه، وبالتالي عليك نظر آخر أيضا، لن تستطيع أن تحيط علما بحكمة الرب جل وعلا في خلقه وفي شرعه، لن تستطيع أن تحيط علما بذلك، وبالتالي القدر سر الله جل وعلا في خلقه، فلن نكشفه كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه، لا نكشفه أو لا نكشفه، كله صحيح. لا نكشفه بمعنى لن نستطيع أن نعلمه، لأن الله استأثر به. لا نكشفه أي أن الله جل وعلا استأثر به عنده فلم يكشفه لنا. وعدنا إلى أنه لا بد من التسليم في هذا الموضع. وصلت إلى أمور مهمة، وهي أنه لا تنافي بين القدر والشرع. أعود إلى ما وعدت به من التلخيص، لا تنسى أن الله قادر على أن يجعل فلانا من الناس من أهل الجنة، وقادر على أن يجعله يعمل بعمل أهل الجنة باختياره. كذلك قدر أن يكون فلان من الناس في النار، وقدر أن يفعل ذلك فعل أهل النار باختياره، قدر ذلك. فالله لا يعجزه شيء. لا تنظر إلى القدرة الإلهية كما تنظر إلى قدر الناس، فالله لا يعجزه شيء. قادر على أن يجعل فلان من أهل النار وأن يجعله بقدره يفعل فعل أهل النار باختيار العبد نفسه، لا يعجزه شيء. هذا أولا. ثانيا، لا تنسى ما سبق ذكره من ضرب مثال، وهو أن الولد يولد بين أبوين، فهو مولود لهما حقيقة. وتقول كما جاء في السنة: الولد من كسب أبيه. فالولد يضاف إلى الأب من جهة البنوة والأبوة، فيقال فلان ابن لفلان وفلان أبو فلان. انظر إلى هذه النسبة. ولكن لا يقال فلان خلقه فلان، يقول ولده فلان. إذن فهو مولود لفلان حقيقة وليس مخلوقا له، إنما هو مخلوق لله. فكذلك انظر إلى ما يتعلق بأفعال العباد، فهي خلق لله حقيقة، وهي أفعال للعباد حقيقة، يوصف بها من فعلها، لا يوصف بها من خلقها. قد تسأل سؤال، وهو ما دام أنه خلقها إذن أكرههم؟ نقول لا، ليس كذلك، بل خلقها وهم يفعلون بقدرتهم وإرادتهم. هذا هو الجواب. ولهذا من يغالط في هذا الباب قد يجادلك فيما يتعلق بالأوامر والنواهي الشرعية، ولكن إذا جاء إلى الحقوق المالية لم يذكر القدر نهائيا. يعني سبحان الله، فيما يتعلق بإساءة شخص له أو بإحسانه له لا يذكر القدر، فإذا جاء إلى باب الحسنات والسيئات ذكر القدر. نضرب مثالا، لو أن شخصا أخذ مال شخص، المأخوذ منه يحتج بالقدر؟ يقول أخذه مني قدرا؟ لا. ولو عصى لقال هذا قدر الله. سبحان الله، انظر إلى تناقض بني آدم. طيب لو قيله اقعد في بيتك ولا تبحث عن الرزق هل يقبل؟ لو قيل للطالب لا تذهب إلى المدرسة ولا إلى الجامعة ولا إلى الكلية أو المعهد أو قاعات وأماكن الدراسة، ستحصل العلم وأنت في بيتك، سيسخر من القائل ويعتبره يقول كلاما لا يقبله. فنقول هنا أيضا تدخل الجنة ولكن بعمل أهل الجنة تعمل فتدخل. وكذا إذا قدر الله على عبد دخول النار فإنه يدخلها بعمل أهل النار، يدخلها بعمل أهل النار. هذا الذي ينبغي أن يتنبه له الإنسان. تلخيص ثالث، ذكرنا أن الله جل وعلا هو خالق الألوان، فهو خالقها لكن لا يوصف بها، خلق البياض والسواد فلا يوصف بأنه أبيض أو أسود، يوصف بها من قامت به هذه الألوان، تقول هذا أبيض وهذا أسود. فإذا كان هذا في الأمور غير الاختيارية فكيف بالأمور الاختيارية؟ لونك ده ما باختيارك أنت، صحيح؟ ليس باختيارك أن تكون أبيض أو أسود، هذا ليس من اختيارك. ومع هذا ما قام بك من اللون توصف به أنت، فكيف بالعمل الذي يقع بإرادتك وقدرتك؟ أو لا أن توصف به، صحيح؟ ولا يصف به الرب جل وعلا. بهذا يتضح لك وبوجوه أخرى كثيرة جدا يتضح منها أنه لا تنافي بين القدر والشرع. نعود فنواصل. إذن أصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع أي على ذلك السر ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما أطلع الله عز وجل عباده على ذلك. لو سألت كيف اهتدى الفقراء دون الأغنياء، وكيف استأثر بعض الأغنياء بالذكر وبفضول أموالهم في الصدقات والجهاد ونحو ذلك، لقلت ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولذكرت قول الله جل وعلا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هذا حسن ولا تزد على ذلك، فلن تحيط علما بما عند الله جل وعلا من سر القدر. ولهذا قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. التعمق والنظر نوع من التنطع، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالمتنطع متعمق ومتكلف لما لا يحسنه، ودخل فيه الغلو أيضا كما نبه غير واحد. فالغلو بعض أنواع التنطع، فالتنطع إذن هو التعمق وتكلف ما لا يعني الإنسان. فالتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان، ذريعة أي سبب يوصل إلى الخذلان، والخذلان ضد الظفر، ضد الظفر بالشيء الطيب الحسن المرغوب، فالخذلان ضده. وسلم الحرمان، السلم والدرج ونحو ذلك ألفاظ متقاربة، والحرمان هو منع، الحرمان يعني منع الخير، أن يمنع الإنسان الخير. ودرجة الطغيان، والطغيان منافل للاستقامة، الطغيان منافل للاستقامة. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، فالطغيان ذكر مقابل الاستقامة. إذن فالذي يتعمق ويتكلف ما لا علم له به فذلك لا يوصله إلى مطلوبه من الخير ولا يظفر به، بل يحرم الخير ويتجاوز حد الاستقامة. ومنها هنا كره أهل العلم ومنعوا النظر في كتب الكلام، لأن كتب الكلام لا تخلو من نوعين من الشر، فساد في العلم وفساد في القصد. يبتلى بذلك عامة من دخل في علم الكلام، أما من دخل وأراد نقد ذلك ورده ولكن كان راسخا في العلم فأرجو أن لا يكون كذلك. أما أن يأخذ الإنسان دينه على حسب أوضاع علماء الكلام والفلسفة والجدل فهذا مما لا يفيد. ليه؟ لأن علم الكلام يا إخوة فيه من إلقاء الشبه ومن إرادة ذلك بحيث يمرض القلب، وما فيه من علم صحيح يمكن أن تصل إليه عن طريق الكتاب والسنة بأيسر الطريق، ولكن ربما استلذ بعضهم الدخول في ذلك لأن النفس إذا ظفرت بمطلوبها بعد مشقة فرحت. فالعلم الذي يتوصل إليه بعلم الكلام شاق، جدل ومقدمات منطقية، أعني على علم المنطق، ما تفهم المنطقية أنها سليمة يعني، لا أعني على طريقة علماء المنطق، تجد صعوبة، بل هنالك أمور بدهية قد يطعن فيها بعض الناس ويقولون هذا ليس من الأقيسة في شيء. ولهذا يجري نقاش بين علماء أصول الفقه وعلماء المنطق. المنطقي يقول القياس الذي عند الأصوليين ليس قياسا صحيحا، أو ليس قياسا يفيد علما، إنما يفيد ظنا، لأنه إلحاق جزئي بجزئي، قد تكون هنالك فوارق لا يتنبه لها القائس. والأصولي، أعني من كان من علماء أصول الفقه، يقول الذي عند المنطقي ليس قياسا. ليه؟ لأن فيه إدراج الجزء في الكل، وهذا ليس قياسا، وإنما أدخلت الشيء في قاعدته العامة، أو أدخلت الجزئي في كليه، فأي قياس؟ على كل، الطريق شاقة وعويصة. إذن هنالك إشكال في التصور والعلم بالنسبة لعلم المنطق، شبه وأمراض. والله يا إخوة هنالك شبهات قد توجد في بعض المطولات من كتب علم الكلام، يقشعر الجلد منها عند قراءتها، حتى يتحير الإنسان كيف تجرأ هذا الكاتب على مثل هذه العبارات. ومن صعوبتها لا أقوى على ذكرها أبدا، وعبارات شنيعة وسيئة تجاوزت حد الأدب مع الرب جل وعلا، وفيها من التعمق والتكلف الله به عليم، وأمرضت خلقا من الناس. ولعلكم سمعتم عبارة مشهورة عن أبي حامد الغزالي كان يقولها بعضهم: أبو حامد أمرضه الشفاء. كيف الشفاء يمرض؟ كتاب الشفاء لابن سينا أمرضه هذا الكتاب، يعني هو اسم كتاب أمرضه الشفاء، الشفاء لابن سينا، هذا في الفلسفة والجدل ونحو ذلك مما فيه الضرر. والغريب أن أبا حامد نفسه أدرك أنه قد ثار من علم الكلام من الشكوك ومن زلزلة العقائد ما جرى، ولهذا صنف كتابا سماه إلجام العوام عن علم الكلام، إلجام العوام عن علم الكلام، ويريد بالعوام هنا أكثر الناس، حتى إنه صرح في بعض كتبه أن أكثر علماء الكلام مقلدة، أخذوا علومهم أيام الصبا، وقد أحسنوا الظن بمشايخهم فسلموا بما يقولون. لكن يقول من حقق أدرك أن هنالك أمورا ليست كما يقولون، إنها قطعيات وإنها أصول وإنها وإنها إلى غير ذلك. هذا الفساد الأول. الفساد الثاني ما يكون في المقاصد، ما يكون في المقاصد، وذلك أنه يغلب الهوى في هذه الصنعة، أعني صنعة الكلام. لعث هناك فساد التصور والعلم، وهنا فساد القصد لما فيه من الهوى والكبر والعجب ونحو ذلك مما يجري في علم الكلام. ومن قرأ لوجد الجدل والبحث والمناقشة، وقيل وقالوا، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثة، ما هي؟ قيل وقالوا وكثرة السؤال وإضاعة المال. الشاهد هنا قيل وقالوا، يعني لو قرأت في بعض الكتب يصدر المتكلم مسألة بقوله كذا وكذا، قال أهل الحق كذا، ثم ربما ذكر الأدلة، ثم يقول إن قيل كذا قلنا كذا، ولو قالوا كذا قيل كذا، جدل. ربما إذا أورد الكلام المعترض لقلت هذا هو الحق، فإذا جاء النقد لقلت الثاني هو الحق، فتصير مدورا هكذا، لا تستقر على شيء. ولهذا يا إخوة، الله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده، أنزل كتابا فيه الهدى والشفاء والضياء والنور التام، به يهتدي الإنسان بلا منازعات، يخاطب العقول كل العقول فتفهم، مع مخاطبة هذه النفوس. الإنسان ليس محتاجا فقط لما يغذي عقله، محتاج إلى ما يغذي هذه الروح. ولهذا تجد الوعد والوعيد والترغيب والترهيب. هذه النفوس يا إخوة قد تطغى، وقد يصيبها العجب والغرور والفخر والخيلاء والتعالي، فبحاجة إلى أن تقصر. ولهذا ينجح من يقدم دعوته إلى الناس على ضوء الكتاب والسنة، ومهما ثار من علم الكلام ونبغ فيه من نبغ. والله إذا جاء إنسان يقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، تجد راحة لما تسمع من الآيات والأحاديث. ولهذا والله أعلم، قال الله جل وعلا لنبي صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنذركم بالوحي. شوف صيغة الحصر، إنما أنذركم بالوحي، ما هو بعلم الكلام ولا الفلسفة ولا الجدل ولا نحو ذلك. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ولهذا يجد الإنسان أتباعا للحق كثيرين، وإن وجد ما وجد من الأذى أول الأمر، لكن ما عليه إلا الصبر. نواصل. قال فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. حذر تحذيرا شديدا وبالغ في ذلك، إياك والنظر في سر القدر وما استأثر الله جل وعلا به من علم الغيب، لا تنظر في ذلك ولا تفكر، وإياك والوسوسة في ذلك، فإن جاءت فدافعها، فمدافعة الوسوسة صريح الإيمان، مدافعة الوسوسة صريح الإيمان. ومن أعظم ما يتقي به الإنسان مثل هذه الوساوس أن يقرأ كلام الله، وأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يقطع ما يرد من مثل هذه الوساوس، وأن يعرض عنه، لأنها لا فائدة منها. وقد تقدم معنا أن التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليه، بل حتى هذا صار مسلما عند كثير من المخالفين، حتى عند علماء الكلام قالوا التشكيك في الضروريات لا يلتفت إليه، حتى عند علماء الفلسفة قالوا لا يلتفت إلى التشكيك في الضروريات. وبالتالي إذا جاء الإنسان الشيطان وسوس، يقول يعني مثلا إنسان يتوضأ، غسل وجهه ثم ذهب يغسل يديه، فجاءه الشيطان وقال ما غسلت وجهك، وأنت قد غسلت، وما مررت إلى اليدين إلا بعدما غسلت الوجه، فدافعه. إنسان يصلي وإذا ابتلي الإنسان بالوسوسة فسأل الله العافية. يعني حصل من بعض المصلين إذا صلى إلى جنبك يبدأ في تكبيرة الفاتحة، في تكبيرة الإحرام، الله الله، يأخذ فيها يمكن دقيقتين، والإمام قرأ يمكن أغلب الفاتحة، ثم يقول الله أكبر، يريد أن تتطابق النية مع التكبير، خاصة على مذهبه إن كان شافعيا، يتعبك جدا. فإذا حصلت الموافقة وكبر يبدأ في الفاتحة، الإمام يقرأ في السورة وهو ما زال في الفاتحة، وهو شافعي المذهب يرى أنه لا بد من القراءة. هذا حصل يا إخوة كثير جدا، أيضا مو قليل، هذه وسوسة. الإنسان أن يعرض عن ذلك، وأيضا ربما جاء في أصل الدين والإيمان، جاء في أصل الدين والإيمان. يقول له مثلا أنت مستهزئ وشاك وإلى غير ذلك، وهو ليس لا مستهزئ ولا شاك. ما الحل؟ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول آمنت بالله ورسوله، ثم يقطع حبل هذا التفكير، يشتغل بما ينفع، يأخذ كتبا في العلم، يجالس إخوانه من أهل الخير والصلاح، يقوم يشتغل بالعبادة، يقطع مثل هذه الأفكار، ولا يحدث نفسه حتى لا ينتصر عليه الشيطان بأنه يعني كذلك كفر. بل بعض الإخوة أحيانا قدر ما تخاطب تقول له أنت يعني على إيمان، هذه وسوسة فقط، يقول لك طيب لو ضحكت قليلا ومعناه مستهزئ، أعوذ بالله، الشيطان ماذا يخليه؟ لا يريد أن يتركه، فعليه أن يعرض عنه. أعرض عنه لأنه يريد زلزلتك في الإيمان، وسؤاله يفيد أنه على خير إن شاء الله. صحيح؟ كون يسأل يا شيخ أنا قلت كذا وحصل مني كذا وإلى آخره، يدل على أنه على خير إن شاء الله، لكن الشيطان خلط عليه ويريد أن يخلط عليه، فيدافعه ويشتغل بقراءة القرآن، ويشتغل بنقيض ما يأتي به الشيطان من الشر. وكما قلنا يكثر من تلاوة كتاب الله جل وعلا، وعندها إن شاء الله ينصرف عنه السوء. إذن مدافعة الوسوسة صريح الإيمان. قال فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه. طوى علم القدر عن أنامه أي عن خلقه، فاستأثر بهذا العلم عنده، ونهاهم عن مرامه عن قصده وتتبعه. يا إخوة، هنالك أمور من العلم مما علمك الله جل وعلا وعلم عباده، هذا يطلب، وهنالك أمور قد تكون خفية دقيقة، قد يحتاجها بعض الناس ممن يسر الله عز وجل له شيئا من الفهم والعلم، قد يحتاجه لرد باطل لا يدخل فيه كل الناس، وإنما يدخل فيه من يحسنه. هذا ضرب ثاني. ضرب ثالث من العلم، وهو ما استأثر الله به عنده، هذا لا يصلح أبدا أن يخوض الناس فيه. أذكر بما تقدم في بعض مسائل القدر، يا إخوة هنالك علم لا بد من معرفته ليصح إيمانك بالقدر، وسبق ذكر مراتب القدر الأربعة، وعلى طريقة الشيخ الإسلامي يقول درجتان، وكل درجة تتضمن أمرين، الدرجة الأولى درجة العلم مع الكتابة، والثانية درجة القدرة والإرادة والخلق. هذه هي مراتب القدر الأربعة، يتعلمها الناس ليصح إيمانهم بالقدر، ونحو ذلك مما لا بد منه. قد ترد الشبه، وهنالك من رزقه الله عز وجل فهما وعلما ووقف على عبارات السلف والأئمة في رد كلام القدرية والجبرية، فهذا قد يحتاجه من يتصدى لمثل هذه الأمور، هذه درجة ثانية أو مرتبة ثانية من العلم. الثالثة وهو سر القدر، هذا قد حجب الله عز وجل علمه عن خلقه، وكما سبق لو قال قائل لا تحجر على العقول ولا تضيق لتنظر لتبحث حتى تهتدي، بعض العقلانيين ربما قال مثل هذا الكلام، يقول ما تحجر على العقول، لا تبحث وتخترع وتكتشف، الناس توصلوا إلى الذرة وفعلوا وفعلوا. أقول هذا فيما يمكن أن تدركه، لكن ما أخبر الله أنه لا يطع عباده عليه لن تصل إليه نهائيا. أما قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ومن ذلك وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، حجبه الله عز وجل عنك. ولذلك أنت في لحظتك ووقتك تعزم على فعل الطاعة، وتكف نفسك عن فعل المعاصي، وتستعين بالله على فعل الخير وتعزم، فإن وجد أو جاء زمان العمل عملت. وتتوكل على الله وتستعين به، لكن لا علم لك بما يكون في المستقبل، ولا تتكل أبدا على قدر سبق، لأن الله جل وعلا لم يطلعك عليه، وبالتالي ما لا يمكن التوصل إليه فصريح العقل يفيد ألا تضيع وقتك في محاولة الوصول إليه. يعني الذين قالوا لا تحجروا على العقول، نقابلهم ونقول لا تبددوا الطاقات والجهود فيما لا يمكن الوصول إليه، صحيح؟ يعني بقدر ما قال لا تحجر، نقول لا تبدد الوقت ولا تضيع الجهود، لأن ما لا يمكن أن تصل إليه حسبك أن تقف عنده فقط ولا تتجاوزه، وعليك بحدود ما علمت. قال كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تسأل عما أخفى الله جل وعلا من أنواع الحكم في شرعه وقدره، هنالك حكم قد تظهر وهنالك أمور تخفى. الحكم في الشرع بعض الإخوة لاحظوا يتحير، يعني ما الفرق بين الحكمة في القدر وفي الشرع؟ الحكم في الأمور الشرعية بعضها قد تهتدي إليه، بل بعضها قد يكون منصوصا عليه، وبعضها بمسالك للعلة والتعليل قد تهتدي إلى ذلك، ولكن هنالك أمور يقول لك غير معقولة المعنى، وربما أطلقها الفقهاء والأصيلون على أمور العبادات المحضة. مثلا قد تهتدي إلى الحكمة من تحريم الخمر، هذا صحيح، لكن لو قلت لك ما الحكمة في عدم تجاوز 4 من النساء في الزواج لتحيرت، صحيح؟ عندك وجه؟ هل تستطيع أن تعرف وجه الحكمة في ذلك؟ قد تتلمس هنا وراك لكن لم تصل إلى أمر المحقق. أبيح للرجل أن يتزوج إلى 4 لكن لا يزيد. طيب لو سئلنا ما الحكمة في عدم الزيادة والحكمة في الاقتصار على 4، ما الحكمة في أن تكون بعض الصلوات ركعاتها 4 وبعضها ثنائية عن الفجر والمغرب 3، ما الحكمة في ذلك؟ ما هو إلا ترك البحث في ذلك. هذا ما نعنيه بأن التعمق والتكلف في التماس وجوه الحكم في الأمور الشرعيات كلها صعب، بعضها قد تحيط به علما أو تدرك بعض العلم به. طيب في القدر، لما أفقر وأغنى؟ ليد فقير دغنيا لا يسأل عما فعل وهم يسألون. لماذا ضل فلان ولماذا اهتدى فلان ولماذا صار فلان من أهل الجنة وهذا من أهل النار؟ ولا تقل لما هدى الله هذا ولم يهدي هذا، هذا ليس من فعلك، إنما هو من فعل الرب جل وعلا. ويا إخوة أعود لشيء سبق في مسائل القدر، قلنا إن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، يعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وعمله بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار يقع وفق الاختيار، وفق الاختيار. لو قال إنسان ما دام أن الله علم أهل الجنة من أهل النار فلا داعي للعمل، فلا داعي للعمل، سبق أن نبهنا إلى أن هذا السؤال غير وارد وليس صحيحا، بل هو فاسد في نفسه. ما المثال الذي ضربنا سابقا وقلنا به يتبين فساد هذا السؤال؟ من يذكر؟ النظر بالعين، السمع بالأذن، طبعا تنظر بواسطة آلة وهي العين، كتب الله لك أن تنظر، فلو قال إنسان لا داعي لخلق العين إذن لهجم عليه الناس كلهم، لقالوا ينظر بآلة خلقها الله عز وجل، صحيح؟ يسمع بآلة خلقها الله عز وجل، لا يقال إنه يسمع بلا أذن أو يرى بلا عين فكذلك نقول هنالك يدخل النار ولكن بعمل أهل النار بعمل أهل النار. فلا يقال لا داعي لهذا الفعل إذن سواء كان خيرا أو كان شرا. واستطرد العلماء في ضرب أمثلة أخرى لكن ضربنا بما هو ظاهر واضح. مثلا بعضهم ضرب مثالا يقول المعهود في خلق أكثر الناس أنهم يكونون من أب وأم، صحيح ولا ما صحيح؟ أخرج خلق آدم وحواء وعيسى، باقي الناس من أبوين، صحيح؟ من أب وأم. لو جاء إنسان وقال أطلب الولد بلا زواج، داير يعني داير أو كما يقال ابن بلا أب، الآن هذا ممكن بالنسبة لك؟ طيب، هذا مما ضرب بعضهم من أمثلة، بمعنى كأنه يريد أن يلغي الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لوقوع مسببات. إذن إلغاء الأسباب التي جعلها الله أسبابا لحصول شيء، أقول هذا لا يناسب لا شرعا ولا عقلا. ومنها هنا يظهر لك لماذا بحث العلماء عن الحكم الغائية وعن الأسباب والمسببات في القضاء والقدر، ما عنوان كتاب ابن القيم الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل. ومن يعني وجد سعة من العلم ومجالا لقراءة مثل هذه الكتب المطولة سيعرف السبب. لكن الشيء بشيء يذكر، مرة واحد من الشباب قال لي الشيخ أريد أن أقرأ الشفاء العليل، ويظهر لي من حاله أنه ما وصل لهذه المرحلة، لا يصلح يا أخي، هنالك فقرات وبعض المسائل يمكن أن تقرأها، لكن هنالك مواضع لا أنصح أبدا المبتدئين إلى أن يطلعوا على مثل هذه العلوم. ابن القيم يناقش طوائف المتكلمين والفلاسفة في مسائل تتعلق بالحكمة والتعليل والأسباب والمسببات، هل لها تأثير أو ليس كذلك، وهل تستقل بالتأثير، وما وجه الحكم في خلق كذا أو في الأمر بكذا، ليس أمرا عاديا. يعني أحيانا قد يذكرون جملة من الشبهات يعني لم ترد عليك، فكن في عافية، يوم أن تدخل وتفهم الشبهة ولا تعرف الحل هذا مرض. والنصيحة المشهورة التي ذكرها ابن تيمية لتلميذه ابن القيم، كلاهما إمام علم، خلوا بالكم معانا، ابن القيم هو من هو في الإمامة والعلم، صحيح؟ من يجاريه إذا جاء الآن هنا؟ لا أحد، يعني معروف إذا تكلم في التفسير وإذا تكلم في الحديث وإذا تكلم في العربية وإذا تكلم في الأصول وإذا تكلم في الفقه وإذا تكلم في العقيدة، بحر ابن القيم، وكتبه شاهدة. وقد ذكر عن نفسه أنه صنف كتاب الهدي ولم يكن بين يديه كتاب وهو في رحلة، زاد المعاد، يعني لما يذكر أسانيد قال الإمام أحمد حدثنا فلان ويذكر السند والمتن هذا من حفظه، ويذكر ما يذكر المسائل والمناقشات ويذكر ما يذكر من المواقف والأمور التي فيها جوانب السيرة والتاريخ والأحكام وشيء من العقيدة وشيء من الحديث، هذا ألفه من حفظه. ابن القيم مع هذا العلم الواسع مرة وجد فرصة مع شيخه لعله على انفراد، فأحب أن يورد أعوص المسائل والمشكلات التي يتصدى لها من أمثال ابن تيمية رحمه الله، فجعل يذكر الشبهة وابن تيمية يجيب. لكن ابن تيمية كان عنده فراسة قوية فتنبه ونصحه في اللحظة في نفسها بأن لا يكون قلبه كالإسفنج، يعني استغرب لماذا ابن القيم يحفظ هذه الشبهات وكأنه عقلها وبقيت عنده ويطلب حلها، فاعتبره نوعا من المرض، لو جاز لنا أن نقول ذلك، ولكن نبهه إلى أن يكون قلبه كالزجاج، جسم ثقيل، يعني لا تشرب الماء، صحيح؟ لا تشرب الماء. وهكذا القلب القوي لا يتشرب الشبهة، تضرب وتروح تمشي لا تحفظ، ويبتعد الإنسان عن مثل هذه الشبهات. قال الشيخ: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ما حكم الكتاب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. إذا الإنسان على خطر. ولذلك يا إخوة، ذكر غير واحد أنه منذ أن نبغ علم الكلام وفشى في الناس ثار ما ثار من الشر، وكلما اتصل الناس بعلوم غيرهم من الفلاسفة الإلهيين ومن المجوس والمشركين واليهود والنصارى والصابئين حصل ما حصل من الفساد. ولذلك الإنسان إذا قرأ في مقالات الناس وفرقهم ونحلهم لوجد عجبا، وكيف قال من بعض من ينتسب إلى هذه الأمة بمثل هذا الكفر المحض. موجود يا إخوة. ومن خبر شيئا من هذه الكتب أو له دراسة فيها سبقت أو سمع ما سمع لوجد الكفر المحض يتلفظ به من ينتسب إلى هذه الأمة. موجود يا إخوة، زندقة وكفر صريح. هنالك من يدعي الإلهية، هنالك من يدعي النبوة، وهنالك من يدعي رسالتين أولى وثانية، يزعم أن الأولى جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام، والآن هو يأتي بالرسالة الثانية، وآخر يؤله فلانا، وهذا يحل ما حرم الله، وذاك يحرم ما أحل الله جل وعلا، وذاك يقول بتناسخ الأرواح، وذاك يقول بتحريف القرآن، وذلك يسب عامة الصحابة، وذلك يؤله علي رضي الله عنه، وذلك يقول بغيبة إمام يظهر آخر الزمان، يبعث أو يبعث من يبعث من الصحابة ويقيم عليهم الحد. هذا كله موجود. ولذلك يا إخوة، السلامة في أن تعتصم بالكتاب والسنة، وأن تبتعد عن كل ما خالف الكتاب والسنة. وبعض الطلب أحيانا يستعجل، يقول: يا شيخ، درست كذا في العقيدة، فهل أعطيتنا شيئا من علم المنطق وعلم الكلام إلى آخره؟ يستعجل، قد يستعجل في ذلك. يا أخي، لو كنت في عافية أحسن، لكن لا بأس إذا وجد بعض الأذكياء والفضلاء ممن لهم علم بالكتاب والسنة، وعلم إن شاء الله في الغالب إن كان الإنسان لا يقطع أنهم على ثبات وعلى رسوخ، وهم بحاجة إلى مثل هذه العلوم برد باطل المبطلين وأهواء أهل الأهواء، إذا كان هو ممن يصلح لذلك فدرس فلا بأس. لكن مع ذلك أقول: إذا عرف ما عرف لا ينقر باستمرار، وإنما يترك ذلك إلى حينه، إذا جاء وقت المناقشة يناقش، وعنده الآلة وعنده الأدوات وعرف المواضع والمواطن التي تثار فيها الشبهات ورد عليها إن شاء الله. قال الشيخ: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى. فهذا جملة، هل الإشارة إلى الذي تقدم قريبا، أو هو إشارة إلى كل ما في الكتاب؟ الشراح يقولون هو إشارة إلى كل ما تقدم من توحيد الله رب العالمين، وما جاء من أمور البعث والمعاد والجنة والنار، ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ما ذكر مما يحتاج إليه من أصول الديانة، وما سيأتي إن شاء الله. يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم. الراسخ في العلم يأخذ بما جاء في الكتاب والسنة، ويأخذ بالمحكم، ولا يتتبع المتشابه، إنما يرد المتشابه إلى المحكم. قال: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود، وعلم في الخلق مفقود. العلم علمان، علم في الخلق موجود، كعلم الأمر والنهي والعقيدة والشريعة، هذا مما أنزل الله عز وجل به كتبه وأرسل به رسله، فهذا مما علمنا الله جل وعلا فيعلم، وعلى الإنسان أن يعرف الوسيلة المناسبة لتحصيل العلم، وليكن على ما كان عليه السلف الأمة، يأخذ من الكتاب ويأخذ من السنة. وإذا قلنا ذلك مش معنى ذلك أنه لا ينظر في أقوال العلماء، وإلا فسيأتي بالشذوذ. يعني انتبه يا إخوة، بعض الناس إذا سمع نأخذ من الكتاب والسنة ظن أنه لا يرجع إلى أقوال العلماء، لا ليس كذلك، يرجع إلى أقوال العلماء ليفهم ما جاء في الكتاب والسنة. ومن أعظم ما يدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام عن الفرقة الناجية: هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن هو رجوع إلى أهل العلم وإلى أهل الديانة، فالإنسان إذن يرجع إلى ما كان عليه السلف، وعليه أن يعرف مواضع الإجماع من المواضع المختلف فيها، وليعرف كذلك في الجملة إذا عرف مذهب السلف أيقن تماما أن خلافه باطل، سواء أمكنه أن يرد الباطل وأن يرد الشبهات أو لم يمكنه ذلك. كن على يقين متى ما عرفت المذهب الحق المنقول عن أهل الحق. على كل، علم في الخلق موجود، وهو علم الشريعة من الأوامر والنواهي وما جاء من الأخبار كالعقيدة ونحوها. قال: وعلم في الخلق مفقود. علم في الخلق مفقود مما استأثر الله به من العلم، كالعلم بحقائق الجنة والنار، أو بحقائق الجنة والنار الآن، وإنما يتاح ذلك العلم في وقته. ومن العلم المفقود علم حقيقة الصفات والذات، أعني الكيفية، فهذا مما استأثر الله بعلمه، وكعلم الساعة في الجملة علم الغيب الذي قال الله جل وعلا فيه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا، وهي الخمس. فعلم الغيب مفقود في الخلق، لأن الله جل وعلا يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا ما ارتضى للرسول، وقال: له غيب السماوات والأرض، له مما يفيد اختصاصا، وقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. قال الشيخ: فإنكار العلم الموجود كفر، إنكار ما ثبت بالشرع كفر، إذن لا ينكر ما جاءت به هذه الشريعة، ما جاء في الكتاب والسنة. قال: وادعاء العلم المفقود كفر، ادعاء العلم المفقود مما استأثر الله به في علم الغيب عنده، ادعاؤه كفر، لأن الإنسان يكون مكذبا بالنصوص التي تفيد أن الله جل وعلا هو علام الغيوب، ويريد التشبه بالخالق جل وعلا فيما هو من خصائصه. نكمل هذه الفقرة، وهي قول المصنف رحمه الله: ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. يعني هو تأكيد لما سبق لما قال: فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، عليه فلا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، يعني علم الشريعة. قال: وترك طلب العلم المفقود مما استأثر الله به من العلم، فالإنسان لا ينازع ولا يرد دين الله وشرعه ولا يدعي لنفسه شيئا استأثر الله به عنده من العلم. ولهذا عبر فقال: ولا يصح الإيمان إلا بقبول العلم الموجود، لا بد من قبول شرع الله ودينه، ولا بد من ترك طلب العلم المفقود، لا يدعى ولا يطلب عن طريق الكهنة أو السحرة أو العرافين والدجالين ونحو ذلك. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الصنف من الناس عن الكاهن والعراف: من سأل كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا الحد لنواصل في درس قادم إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، والله أعلم. في بعض الكلمات ما مقروءة عندي، ما أعرف، ما واضح. يقول: ما حكم من يعصي الله جل وعلا وتذكر أن الله يراه ثم واصل معصيته فتاب بعد ذلك، هل هذا من الشرك بالله في باب من الأبواب، وهل تقبل توبته؟ أفتون مأجورين. يعني هو أثناء المعصية دخله شيء من الخوف أو ذكر شيئا من العلم بالله وهو أن الله يراه، ومع ذلك واصل في المعصية، يسأل هل هذا من الشرك؟ بحسب المعصية، بحسب نوع المعصية. ولكن في الجملة عامة الذنوب فيها نوع شرك، لكن لا نقول هي كلها الشرك المعروف الذي هو الشرك الأكبر. ليه؟ لما في المعاصي من اتباع الأهواء وعبادة الأهواء، بهذا الاعتبار يمكن أن تسمى شركا في الجملة. لكن هل هو الشرك الأكبر الذي يخلص صاحبه في النار ويحبط به عمله الصالح؟ الجواب لا. يقول: وهل تقبل توبته إذا تاب؟ لو كان شركا أكبر فتاب قبل، لماذا هذا الذنب خاص يعني؟ يعني هذا الذنب الذي ترددت فيه هل هو من الشرك أو ليس من الشرك؟ إذا كان نفس الشرك الأكبر من تاب منه تاب الله عز وجل عليه، فكيف بهذا الذنب؟ فنعم يقبل إذا أحسن في ذلك. أيوة، يقول: أنا أعمل ثم أستغفر، وهل يضمن أنه سيبقى حتى يستغفر؟ وهل إذا فعل يضمن أنه يوفق إلى التوبة؟ يا إخوة، هذا كله يدل على ضعف العلم بالله وعلى ضعف الإرادة. صاحب المعصية يغيب عنه من العلم ما يغيب، ويحصل عنده من ضعف الإيمان ما يحصل، ويحصل عنده من ضعف الإرادة ما يحصل. ولذلك يعني يمكن أن يقال كل عاص جاهل، مجاهل بالحكم الشرعي، وإنما جاهل بما يأتي من العواقب أو ما يكون من عظمة ربه جل وعلا، وكونه يؤثر المعصي على الطاعة، وكونه يعني يضعف حتى يعني يغلب عليه الشيطان. يسأل يقول: ماذا خلق الله أول، العرش أم الكرسي أم القلم؟ هو ستأتي يعني عبارة للمصنف، يعني يمكن لعلها في أقرب درس إن شاء الله حول هذا الموضوع. لكن في الجملة جرى نزاع بين العلماء، هل العرش متقدم على القلم أم العكس؟ والصحيح أن العرش يعني خلق أولا قبل، أو خلق قبل القلم، هذا الصحيح، وسأتيك إن شاء الله في موضعه الاستدلال. يقول: كيف تدفع وسوسة الشهوة؟ يقصد لعلها تزيين الشهوة ونحو ذلك، لعله هذا الذي يعني يريد السائل، والله أعلم. بمعنى أنه يعني كيف يتغلب على الشهوات المحرمة أو نحو ذلك. أولا، إذا كان الشهوة عند الإطلاق قد تطلق عادة على شهوة الفرج، وإلا فالشهوة قد تكون أعم من ذلك، لكن نمشي على ما يتبادر عند الإطلاق. فيا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن الفرج. إذن هذا تنبيه شرعي واضح. ثم نبه في حال عدم التمكن من الزواج، قال: فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. إذن هذا سبب ثاني، وهو الاشتغال بالطاعات وإضعاف الشهوة بالصيام، خاصة وأن الإنسان يحرص على أن يكمل صيامه، فاشتغاله بالطاعة وما يضعف البدن في هذه الحالة خير له. ثم ثالثا، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، الشهوة موجودة لكن الشيطان ينفخ فيها ويبالغ فيها حتى يتصور صاحب تلك الشهوة أنه لا بد من قضائها على أي وجه كان، ولكن بعدما يفعل تدخل الحسرة والندم. رابعا، عليها أن يتذكر العواقب الحميدة والسيئة. الحميدة إذا ترك ذلك لله سبحان الله يجد لذة إيمانية في قلبه وهو يدافع الشر. ثم ما يأتي من العواقب الحسنة الحميدة من انشراح الصدر للأعمال الصالحة ولتقبل العلم النافع، وما سيعقب إن شاء الله يوم القيامة. والعواقب السيئة يتذكر منها أنه قد أصابه ذل وهوان بمعصيته، وقد يرى سواد ذلك على وجهه، فيكتب له ذل وصغار حتى عند الخلق. ثم أيضا هوانه على ربه جل وعلا جراء تلك المعاصي والشهوات المحرمة، وأيضا يسود القلب ويظلم، فلا علم صحيح ولا إرادة حسنة نافعة، يضعف. ثم بعد ذلك تذكر العواقب من العذاب، سواء كان في الدنيا من الأمراض ونحو ذلك، أو ما يكون في البرزخ، أو ما يكون يوم القيامة، ويخشى الفضيحة ونحو ذلك، ليست في الدنيا فقط وإنما حتى أمام الخلق عند الله جل وعلا يوم القيامة. ثم عليه أن يبتعد عن الأسباب التي توقع في تلك الشهوات، كالنظر إلى الأفلام والمسلسلات والجرائد التي فيها الفتنة والمجون والخلاعة والاختلاط بالنساء والنظر إليهن والتحدث إليهن والخلوة بهن ونحو ذلك، يقطع هذه الأمور. ثم إذا استروح إلى في تفكير ونحو ذلك ليقطع حبل هذا التفكير بكثرة ذكر الله ونحو ذلك، حتى لو دخل في عمل مباح إن شاء الله يمسك رياضيات يقول يحل مسألة خير مما يمشي فيه يعني أفكار ويسترسل معها فتضعفه وتضر دينه وبدنه. ويقول وكيف حاج آدم موسى عليهم السلام بسبب الأكل من الشجرة، ولم يكن بسبب الأكل من الشجرة، وإنما هي سبب النعم، لكن لم يكن السؤال هكذا، وإنما قال لما أخرجتنا نفسك من الجنة، فوقع السؤال عن المصيبة لا عن لما أكلت من الشجرة. ولكن مع ذلك يوجد جوابان للعلماء في هذه المسألة ولعله قد تقدم، لكن نريد ملخصا. الجواب الأول المشهور أن آدم عليه السلام ذكر القدر فيما يتعلق بالمصيبة، أعني في الخروج من الجنة، والاحتجاج بالقدر على المصائب صحيح. الجواب الثاني وهو غير مشهور عند الناس لكنه صحيح، أشار إليه ابن عبد البر في شرح الموطأ، وارتضاه ابن القيم أيضا في الشفاء العليل، وذكره غير واحد غير هؤلاء، وإن كان ابن القيم لم يقصر الجواب على يعني الأنبياء، وابن عبد البر ظاهر كلامه أن هذا الاحتجاج يحتج به الأنبياء، أما غيرهم لا، لغلبة الأهواء وفساد الإرادات والعلوم والظنون. يقول إنما احتج به الأنبياء، وهو الاحتجاج بالقدر على الذنب. ولماذا جوزه الأنبياء فقط دون غيرهم؟ قال لأن الأنبياء على يقين بأن ما جرى وقع باختيارهم، ويعتقدون خطأهم، ثم هم مع ذلك يتوبون إلى الله جل وعلا ولا يصرون على المعصية، وهم احتاجوا إلى هذا الجواب. هذا جواب ابن عبد البر، يقول إذن إن عند وجود الحاجة لمثل هذا الجواب عن الاحتجاج بالقدر على الذنب بشرط أن يكون هذا الذنب فيما مضى، وأن يقر العبد بذنبه وخطئه، ما يقول هذا ليس فعلي، وأن يتوب إلى الله منه لا يصر عليه. ابن القيم يقول إن وجدت هذه الضوابط فلا مانع من أن يحتج به كل إنسان سواء كان نبيا أو غير نبي. هذا هو الجواب الثاني وهو صحيح كما تقدمت الإشارة إليه في درس مضى. يقول: ما تقول في شخص يوسوس له الشيطان في حقيقة الله عز وجل وهم مسلمين؟ سبق هذا في الدرس أنه يكف عن ذلك، يريد أن يعرف حقيقة الرب جل وعلا وكنها ذاته، لن يصل إلى هذا أبدا. إذن يكف، وكما سبق لا يدخل الإنسان فيما لا يمكن أن يتوصل إليه من أنواع العلم. أقل أحواله ضيع وقته، وشر ذلك أن يضيع منه دينه وإيمانه، والإنسان معرض لذلك إخوة. إذن يعرض ويكف عن مثل هذه الخواطر الرديئة، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول: آمنت بالله ورسوله. بعض الناس لا يحسن أن يسأل، هو سؤال عن العرش والكرسي، وسيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله في موضعه. هذه جرأة يا إخوة، يعني في بعض الأسئلة، فما أدري هل هو من خطأ السؤال أو في قصد آخر، لا أدري. يعني هذا السائل يقول: إذا كان الله في العرش فماذا في الكرسي؟ السؤال في نظري ليس جيدا. الله استوى على العرش، نعم، وأما الكرسي فقد جاء فيه أثر عن ابن عباس وأبي موسى وغيرهما، قال: الكرسي موضع القدمين، والإسناد إليهما صحيح، ومثله لا يقال بالرأي، وإنما هو يعني ينقل بحسب ما سمع من صاحب الشريعة. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش، وأخرجه غيره، واحتج به الأئمة. فنقول إن الله جل وعلا استوى على عرشه، فهو فوق العرش، وهو استواء خاص وعلو خاص، وسيأتي الكلام في ذلك لاحقا إن شاء الله. يسأل في قوله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة إلى آخره، فهل من الحكمة ذكر أسماء الناس على سبيل التشهير بهم؟ ومتى يجب ذكر الاسم صريحا؟ قد يكون من الحكمة أن تذكر أسماء الناس لا على سبيل التشهير بهم، وإنما على سبيل التحذير منهم. وأما لو ذكر ذلك على سبيل التشهير فلا يصلح، لكن بس أريد أن أعدل في صيغة السؤال حتى لا تحاصرني في شيء واحد. أقول: لا، قد يكون من الحكمة أن تذكر الاسم على سبيل التحذير والنصيحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحالة، قال: ما أظن أو ما أحسب أن فلانا وفلانا لرجال سماهم يفقهون من ديننا شيئا. سمهم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: فلان وفلان ما يفقهان من ديننا شيئا. إذن سمى النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحوال، لكن نقول: هل تسمي دائما؟ ينبغي أن يكون السؤال هكذا. أقول: لا، في بعض الأحوال لا تسمي. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعرض أحيانا، يقول: ما بال أقوام يفعلون أو يقولون كذا وكذا. إذن إذا اقتضت المصلحة الراجحة دون مفسدة الراجحة أن يذكر الاسم ذكر، سواء كان اسم شخص أو كتاب أو طريقة أو فرقة، كل ذلك يذكر. وإن كان الأمر بخلاف ذلك فلا يذكر. انتهى الزمن. طيب، السؤال الأخير نقف عنده. يسأل عن حساب الزكاة، ويقول: هو موظف براتب شهري ولا يستطيع معرفة هل وصل المال حد الزكاة أم لا. ضابطه كالآتي: المال النقدي حسابه، شوف عدد الجرامات 85 جراما، اضرب بسعر الجرام 85 في سعر الجرام، تعرف قدر النصاب في المال النقدي. 85 جرام في سعر الجرام تقدر تعرف به نصاب الزكاة في المال النقدي، بعدك بيطلع ربع العشر. وشرطه إذا بلغ أن يمر عليه الحول. والأخ بيقول عنده بطاقة وبيشيل بيصرف باستمرار، بطاقة الصراف آلي، نقول: ممكن تعرف الصراف الآلي بيبرك باقي لك كم؟ فإذا كان ما تبقى وصل حد النصاب واستمر على ذلك الحول زكي، إما وصل وراتبك ده أنت بتقطع كل شهر ما عليك زكاة، ما دام أنك يعني تستفيد منه في إيجار، في معايش، في أكل، في شرب ودواء ونحو ذلك، ما عندك ما تزكي. إذن فلا زكاة. والله أعلم. هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.